بي فمنكم تنهل الأرواح راحتها فؤادي ظامئ للخير أوصوني أيا أهل الهدى والذكر أفتوني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الذي يجمعنا معا حول فتاوى الناس. لا يستغني الناس في حياتهم عن منهج حياة، عن قانون، عن دستور ينظم حياتهم ويضع أيديهم على أسلوب التعامل فيما بينهم وبين بعضهم، الحقوق، الواجبات، حتى العقوبات الرادعة الزاجرة لمن تسول له نفسه أن يتعدى على حقوق الغير. هذا القانون وهذا الدستور كما قلنا لا غنى للناس عنه، فهو بالنسبة لهم كالماء والهواء. لا يمكن أن تعيش أمة بلا قانون، وإلا صارت الأمور فوضى. نحن إذا رجعنا إلى كلام ربنا تبارك وتعالى سنجد أنه وضع لنا هذا القانون، وضع لنا هذا القانون، فهو خالقنا وهو ربنا وهو أحكم الحاكمين وهو خير الفاصلين سبحانه وتعالى، كما قال عن ذلك في كثير من الآيات. تجد القرآن الكريم يقول لنا كده: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فلأجل أن يقوم الناس بالقسط اللي هم خلق ربنا والذين هم مربوبون لله عز وجل، ربنا قال لهم آدي الكتاب وآدي الميزان. الميزان لتقويم الحياة المادية، والكتاب لتقويم الخلق والنظام والعلاقات وما إلى ذلك. فلم يدع الله عز وجل للناس المسألة تمضي على أهوائهم، وإنما قال لنا: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ يقص الحق وهو خير الفاصلين. فالحكم لله العلي الكبير. ولذا فإن شرع الله تبارك وتعالى إنما يستمد سموه وعلو رتبته من أن الذي وضع وقنن ورسخ مبادئه إنما هو الله تبارك وتعالى. وعلينا نحن المسلمين أن نحتكم إلى شرع الله تبارك وتعالى بحيث يتحقق فينا معنى الإيمان. الإيمان مش كلام، الإيمان مش مجرد عبارة يرددها الإنسان باللسان، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. أما الذين يمارون، أما الذين يجادلون، أما الذين يتهربون من شرع الله تبارك وتعالى، فإن الله وصفهم ووصمهم بالنفاق، فقال سبحانه في شأن المنافقين: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. لابد إذن من أن نحتكم إلى شرع الله، لابد من أن نعمل على إحياء دين الله في أنفسنا وفي مجتمعاتنا وفي كل ما نتعامل به فردا كنا أو مجموعا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيدنا إليه عودا حميدا، وأن يردنا إليه مردا جميلا. نبدأ في استقبال اتصالات حضراتكم. معنا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. بارك الله فيكم يا شيخ. أهلا بكم. سؤالي الأول بخصوص دعاء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هل يقال بعد الإقامة، بعد إقامة الصلاة؟ اللهم رب فقط. اللهم رب هذه الدعوة التامة. السؤال الثاني. نعم. رجل مات وعليه كفارة إصرار في نهار رمضان متعمد بالجماعة، هل يقضيها عنه ورثته أم لا؟ حاضر. وهل تقسم عليهم أم لا؟ حاضر. ماشي. السؤال الثالث. رجل مات زوجته في حادث سيارة يعني، وحكم له بتعويض، فما حكم هذا التعويض، هل هو حلال أم حرام؟ وشكرا. حاضر ماشي. طيب مع اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا شيخ؟ اهلا بيكم وسهلا، بارك الله. حضرتك ان شاء الله انا اريد الزواج من فتاة عندها 16 سنة. ايوه. وحضرتك ان شاء الله هذا يعني 16 سنة لا يوافق القانون المصري اللي هو 18 سنة. ايوه. وفي اخ عرض عليا ان هو يعمل لها شهادة ميلاد، عندها شهادة ميلاد ب 18 سنة يعني، فما حكم الدين في ذلك؟ حاضر. وسؤال اخر حضرتك بعد اذنك. ايوه. بالنسبة للنقاب، زوج أختي ما حكم الدين في أن هو والدتي ترفع النقاب أمامه أو لا ترفعه؟ حاضر. ما شكرا. طيب بالنسبة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة الفضيلة، بعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. أولا احنا بنصحح العبارة اللي وردت في السنة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا أو آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثوا اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. هو دي الرواية اللي وردت. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه ثم سألوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. هذا عند الأذان. وردت بعض الروايات أني أقولها أيضا عند الإقامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، بس ببعض الصيغ المختلفة، ارضى عن سيدنا محمد وآتي سؤله يوم القيامة. فيمكنك أن تعود إلى كتاب من كتب الأذكار زي الإمام النووي، الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار، حتى تحفظ الرواية التي عند الأذان والرواية التي عند الإقامة. بالنسبة لكفارة الإفطار في نهار رمضان، إذا مات إنسان وفي رقبته كفارة ولم يوفي بها، فيجب على ورثته مما ترك من مال إنهم يطلعوا هذه الكفارة، فدين الله أحق أن يقضى. أرأيتم لو كان على أبيكم دين أكنتم تقضونه؟ قالوا نعم. قال فدين الله حق أن يقضى. ماتت زوجته في حادث وطلع لها تعويض، هي دي الدية. الدية إن كان يتحملها من فعل الحادثة أو شركات أو ما إلى ذلك، هذا حق ويقوم باعتباره هذا المال باعتبار ورثة أو تركة، توزع على الجميع. طيب طب معنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي لو سمحت فضيلتك يا شيخ. أي. كنت عايز أسأل حضرتك سؤال. أي. كان عندي ذنب معين دايما بعمله ودايما أحاول الاستغفار منه وبندم كتير على الموضوع ده، لكن برضك برجع له وأوحش من الأول تاني، فمش قادرة أقلع عن الذنب ده، ممكن أعمل إيه حضرتك؟ تخلع عنه، هو ده الحل. يعني ترك فعل يعني التوبة من الذنب تقتضي الإقلاع عن الذنب في الحال، مع الأخذ بالأسباب. يعني أنا لو في سبب معين بيدعوني إليه أتخلى عنه، بحيث ان انا اتكلم شويه حاضر، لان انا طبعا مش من حقنا ان احنا نعرف تفاصيل الذنوب ايه، لكن على كل حال ان شاء الله تبارك وتعالى نتكلم بصفه عامه يعني. نعم. بالنسبه لسؤال الاخ التالي اللي هو بنت سنها 16 سنه، هيطلعوا لها شهاده 18 سنه علشان تتجوز. احنا بنسال على مسألة تزويج الفتاة في سن 16 سنة، حلال ولا حرام؟ حلال. شرع ولا مش شرع؟ شرع. دين ولا مش دين؟ دين. لكن بعض القوانين الوضعية جاءت ومنعت هذا الأمر، فأنا لا أستطيع أن أصل إلى هذا الأمر الشرعي، إلى هذا الأمر اللي هو ديني، إلا بوسيلة لا يرضاها الدين، زي مثلا موضوع الشهادة اللي انت هتطلعها دي. فإذا كان هذا هو السبيل الوحيد أو الطريقة التي لا مفر منها، فيتحمل وزرها حينئذ من يمنعون الحلال ومن يحولون فيما بين الناس وبين الزواج في مثل هذا السن، اللي هو يعتبر عصمة ويعتبر يعني حفاظ على هذه الفتاة في سن خطير 16 و17 سنة، ده مسألة مش قليلة. وعلى ذلك يعني من وجهة نظري أرى أنه لا بأس بهذا، وإن كان من وزر يبقى تحمله الذين كانوا سببا في هذا. معنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه اختي اتفضل. بص انا عندي سؤالين. اول سؤال عايز اعرف السنن بالظبط، يعني قبل الصلاه بعد الصلاه كده. طيب. والتاني سؤال يعني الحمد لله انا دلوقتي ملتزمه وبصلي، بس في يعني كام سنه عدوا كده ما كنتش ملتزمه قوي في الصلاه، يعني اصلي فرضين وممكن فرض لا كده، عايز اعرف يعني لازم اعوضهم ولا استغفر ربنا وخلاص. حاضر. تالت حاجة، في واحدة يعني زميلة ليا جوزها يعني مانع أهلها إن هم يزوروها خالص في بيتها، وهو بيقول عشان في مشكلة بين أهل يعني أهلها وأهله، منع إن هم أهلها يجوا في بيتها، فأنا عايز أعرف يعني ده حلال ولا حرام ولا حاضر إيه. حاضر. طيب السؤال بيقول الزوج أخته هل يجوز لأمه وهي ست منتقبة أن تكشف وجهها أمام زوج ابنتها؟ أيوة يا سيدي، دي تعتبر محرمة عليه تحريما مؤبدا، تحريم مؤبد. ربنا سبحانه وتعالى ذكر ضمن المحرمات وأمهات نسائكم، وأمهات حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع وأمهات نسائكم، فهذه محرمة بالمصاهرة، لا يجوز له أن يتزوجها حتى وإن ماتت ابنتها، حتى وإن طلقت، دي محرمة تحريما مؤبدا، فيجوز له أن يراها في بيتها بلا أي حرج وبلا أي شيء، والله أعلم. معنا اتصال من المغرب، أخ محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخي. عندي سؤالين بارك الله فيك. تفضل. ما حكم الدخول على المرأة بعد العقد؟ معلش البتاع بيقطع. تاني. وتاني سؤال. أنا ما سمعت السؤال الأول، أعيده مرة أخرى. نعم؟ أعد السؤال الأول مرة أخرى. ما حكم الدخول على المرأة بعد العقد؟ الدخول على المرأة، الدخول على المرأة بعد العقد. نعم. من حيث إيه؟ ما عقدت عليها، ما حكم إذا دخلت عليها؟ أنت تدخل عليها دخولا بمعنى زفاف بناء بها؟ لا زفاف، لا ما زال زفاف. لا زال الزفاف يعني لا. بعد ذلك. نعم نعم. طيب حاضر ماشي، أدي واحد. والثاني السؤال الثاني. السؤال الثاني بارك الله فيك. الخط انقطع. طيب خلاص. فالسؤال التالي، الأخت اللي بتقول إنها بتعمل ذنب وحاولت مرارا أن تقلع عنه، فماذا تصنع؟ أولا، وإن تكرر الذنب 100 مرة، واضح الكلام جدا أهو، حتى وإن تكرر الذنب 100 مرة فيجب على الإنسان أن يحدث لكل مرة يأتي فيها بالذنب توبة، بشرط أن يقلع عن الذنب في الحال، وأن تنحل من نفسه عقدة الإصرار عليه، فهو ينوي ألا يعود إليه مرة ثانية. ساعة ما بيقلع عنه بيبقى صادق النية ومخلص في التوجه إنه مش هيرجع للذنب ده تاني. إذا توفرت هذه الشروط، ندمت وأقلعت وعزمت على ألا أعود، التوبة صحيحة حتى وإن تكرر الذنب 100 مرة، طالما توفرت الشروط، ولو كان الذنب متعلقا بحق آدمي أرد الحقوق إلى أصحابها، أرد الحقوق إلى أصحابها. أنا دلوقتي ما أعرفش الذنب الذي تتحدث عنه الأخت إيه، لكن أنا أمامي شروط، إذا ما توفرت فإنني بذلك توبتي صحيحة، بشرط الندم، العزم على ألا أعود، أقلع عن الذنب في الحال، وإن كان متعلقا بحق آخرين أرد الحقوق إليهم. لو توفرت الشروط الأربعة دي التوبة صحيحة، وإن تكرر الذنب بعد ذلك أجدد التوبة تاني بنفس الشروط. بس أنا بقول كنصيحة، إذا كانت هناك أسباب تدفع إلى فعل هذا الذنب، يعني بتصل بحد، أكنسل تليفوني خالص، أروح أغير النمرة، بروح مكان معين، بيحدث فيه هذا الذنب مثلا، يبقى في الحالة دي ما روحش المكان ده خالص. لو اقتضى الأمر إن أنا أعزل من المكان اللي أنا فيه مباشرة وكلية، حتى لا يترتب على ذلك إن شبح الذنب يطاردني في أي مكان. وانتوا عارفين قصة الرجل الذي قتل 100 نفس، قال له إيه؟ وماذا يحول بينك وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها قوما صالحين فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرض قومك فإنها أرض سوء. فنصحه إنه ما يرجعش للمكان اللي بيباشر فيه المعصية، لأنه ده هيخليه باستمرار زي واحد مناعته ضعيفة وبيجي في مكان مليء ميكروبات، كل ما يخش الميكروبات تخش عليه. طب إيه الحل؟ الوقاية خير من العلاج. أقفل الأبواب التي يأتيني منها الذنب، أقفل الأبواب دي تماما. وبعدين في نقطة تانية وهي عملية التعذير، إن أنا أعذر نفسي لو عملت الذنب. مثلا أتصدق بصدقة، وصدقة تكون كبيرة، أصوم أياما لله سبحانه وتعالى، أصلي عددا من الركعات. أنا كنت أقول لإخواننا مثلا إنه اللي ينسى تليفونه المحمول ويرن والناس بتصلي ويشوش عليهم يطلع أتصدق بعشرة جنيه عشان يكبر الذنب اللي عمله. بعد كده لو دفع عشرة في عشرة هيجي بقى ده شغلانة ايه، ويدفع عشرات هو كان مع عشرة معاه اصلا، وبالتالي يحرص فيما بعد على انه يغلق التليفون قبل ان يأتي الى الصلاة. نفس المعنى، كل ما اعمل الذنب اروح اعمل طاعة، وطاعة صيام قيام صدقات وما الى ذلك، يقوم ده يخليني باستمرار ارجع الى ربنا سبحانه وتعالى، وأسأل الله تعالى الهداية للجميع. الأخت معنا اتصال، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اتفضل سؤالك. أنا مولانا. اتفضل. لو تكرمت، أنا بصلي بالناس إمام. صلي إيه إماما؟ أصلي إماما. طيب نعم. يعني نسيت السجدة الأخيرة وسلمت، ثم ذكرني من خلفي بأني نسيت السجدة الأخيرة. أيوه. فقمت فأتيت بركعة كاملة، ثم سجدت لها سجدتين، ثم سلمت. ماشي ماشي. ثم سجدت سجدتين سهو. ماشي ماشي. الصلاة صحيحة إن شاء الله. نعم. الصلاة صحيحة إن شاء الله. جزاك الله ألف خير. بارك الله فيك. معنا اتصال آخر، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل سؤالي. الشيخ. أيوة إن شاء الله. لو سمحت يا عم الشيخ، أنا منتقدة ودورت على شغل كتير، كل ما حد يعرف منه منتقدة يرفض. فدلوقتي انا جالي شغل في بيت هقعد بطفل صغير، بس ابوه شرط علي ان انا ما يعني نرفع النقاب، وانا محتاجه الشغل دي جدا، وانا مش عارفه نعمل ايه. طيب حاضر. ان شاء الله. الاخت اللي تسال عن السنن الرواتب، سنن الرواتب بمعنى ما قبل وما بعد صلاة الفرائض. احنا عندنا السنن عامة هنقولها كلها على بعض، اتنين قبل الصبح، اتنين قبل صلاة الصبح، واربعة قبل الظهر، واربعة بعديه، واربعة قبل العصر، واتنين بعد المغرب، واتنين بعد العشاء. دي السنن الرواتب مؤكدة وغير مؤكدة. اما المؤكد منها 12 ركعة، ومعنى مؤكد يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم بيحافظ عليها. ايه السنن الراتب اللي هم المؤكدين؟ 12 ركعة، 2 قبل الصبح، واربعة قبل الظهر يبقوا 6، واثنين بعد الظهر يبقوا 8، واثنين بعد المغرب يبقوا 10، واثنين بعد العشاء يبقوا 12. لو انا زودت بعد الظهر خليتهم 4 بدل 2، وجيت قبل العصر صليت 4 ركعات، يبقى انا كده صليت السنن الرواتب والمؤكد منها وغير المؤكد. هذه هي السنن الرواتب. طب الوتر اللي بنصليه ده سنة لوحديه، سنة مستقلة، زي ما بصلي الضحى في وقت مثلا بعد طلوع الشمس بربع تلت ساعة إلى ما قبل الظهر بربع ساعة اسمها صلاة الضحى، وزي صلاة التراويح في رمضان صلاة الوتر تعتبر صلاة منفصلة لا علاقة لها بالرواتب، وإنما هي صلاة أختم بها يومي وأنا يعني ذاهب إلى النوم. بالنسبة لمن فاتته صلاة، من فاتته صلاة ماذا يصنع فيها؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. خذوا بالكم، من نسي أو نام عنها، نسي صلاة أو نام عنها، طب إذا كان ده في من نسي أو نام عنها يصليها إذا ذكرها، طب اللي تركها عمدا من باب أولى إن هو يصلي هذه الفروض، يبقى اللي ناسي بيصليها واللي نايم بيصليها، ومن باب أولى من كان تاركا لها عامدا يصليها. طب هي بتسأل يعني عدد الصلوات اللي سابتها مش محددها، عليك أن تعيدي ما فاتك إلى أن يغلب على ظنك أنك أديت معنك، إلى أن يغلب على ظنك، يغلب على ظنك والله أنا سايبة في حدود 50-100 فرض، أنا أصلي 100 وشوية زيادة شوية، إلى أن يغلب على ظني أنني أديت ما علي. معنى اتصال. السلام عليكم. السلام. أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. أنا في وعدة ست يعني كبيرة، فتقبض معاش فأولادها لهم في المعاش ده. تاني ست كبيرة إيه؟ هي حاجة كبيرة فتقبض معاش. بتقبض معاش فأولادها لهم، أولادها لا في المعاش ده. بتقبض عن مين؟ عن مين؟ عن زوجها يعني؟ عن جوزها. معاش زوجها. معاش زوجها. حاضر ماشي. معنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه. هو فضيلتك، انا والدتي متوفاه من 3 سنوات. ايوه. وفتحنا القبر امبارح لدفن حاله تانية، لقينا الجثمان لم يتاكل. معلش الصوت اتقطع. الصوت حضرتك. والدتي لقيت الجثمان كما هو. كما هو يعني مجرد ان الجلد، انا ما شفتهاش، بس اللي دفنوا الحاله التانية بيقولوا كده. أيوة. ان الجلد لازق في العظم ولم يتاكل. ايوه، بس والدتي كانت ست صالحه مش كده؟ هي بصراحه ما كانتش ليها في الحياه خالص. يعني ايه؟ يعني كانت على طول ساكته، من الناس اللي هم ساكتين تماما، يعني تقريبا لا بتجيب سيره حد ولا اي لا حاجه. لا السؤال تمام. السؤال بتصلي وبتصوم وعارفه ربنا وكده كويس؟ والله وبفضل الله الحمد لله هي كانت كويسه، بس هي في حته الصلاه كان في تقصير بسيط. او هو يعتبر تقصير يعني، وما فيش بسيط وكتير. ماشي. حاضر. ماشي. السلام عليكم. وعليكم السلام. كده السؤال التالي، الأخ اللي بيسأل عن الدخول على المرأة بعد العقد عليها، وأنا سألت سؤالا محددا، أتقصد بالدخول عليها الزفاف إليها؟ قال لا، الزفاف لسه قدام، يعني كأنه الآن أصبحنا ما بين امرأة مخطوبة قبل العقد، وامرأة معقود عليها، وامرأة دخل عليها. أدي 3 حالات. الحالة الوسطى دي جرى العرف على أن المرأة المعقود عليها تبقى في بيت أبيها، تبقى في بيت أبيها، إذنها من أبيها، الإنفاق عليها من أبيها، وإذا طلقت قبل الدخول بها فلها نصف المهر، وإذا طلقت قبل الدخول بها فليس لها عدة، يعني لها أحكام تخصها، أحكام مخصوصة بها، المرأة التي عقد عليها ولم يدخل عليها زوجها. طيب انت بقى كزوج عقدت على امرأة، دخولك عليها ينبغي ألا يكون في خلوة بها، ينبغي أن يكون ذلك في حضور أهلها في مكان مفتوح، بحيث أنه ما يسدلش عليكم ستر واحد، وإلا كده كما قال بعض الأئمة إذا أسدل الستر فقد وجب المهر. يعني إيه وجب المهر؟ يعني كأنك دخلت بيها. وإذا أثبت البعض أن خلوة تمت بينك وبينها ممكن هنا يحكموك كأنك دخلت بيها. وبالتالي بننصح أي واحد عاقد على زوجته أنه يزورها في بيتها ويقعد معاها وتبدو بزينتها عادي، لكن تتعامل معها كأختك، من حيث رؤية شعرها، رؤية زينتها، ملابسها العادية في البيت. أما ما يباشره الرجل مع امرأته التي دخل بها دي أجلها بقى، حتة بقى الدخول عليها، معاشرتها، تقبلها، أي شيء مما يفعله الزوج مع زوجته استنى دي لما يجي الزفاف. أما قبل ذلك احرص على أن يكون ذلك في حضور أهلها وما إلى ذلك وما إلى ذلك. نسأل الله تعالى أن يعيننا على السداد الصاب. معنا فاصل قصير ثم نعود بحضراتكم لنجيب على بقية أسئلتكم. يا أهل الهدى والذكر أفتوني سؤالي ساعيا للخير دلوني فمنكم تنهل الأرواح راحتها فؤادي ظامئ للخير أوصوني أيا أهل الهدى والذكر أفتوني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. سؤال الأخ اللي بيقول إنه بيصلي إماما ونسي السجدة الأخيرة. إحنا عندنا بنشرح المسألة عشان الكل يستفيد منها. المتروك من الصلاة واحد من ثلاثة، إما هيئة من هيئات الصلاة، وإما سنة من سنن الصلاة المؤكدة، وإما ركن من أركان الصلاة. ركن الصلاة زي السجود، زي الركوع، زي القيام مع القدرة، زي التشهد الأخير، دي اسمها أركان الصلاة. لا يحل مكان الركن إذا ما ترك شيء آخر، لابد من الإتيان به، لابد إذا ما ترك ركن أن يؤتى به مرة أخرى. لا يصح إن أنا أسجد سجدة سهو لترك ركن. فالسجود اللي بيسأل عليه الأخ ده، ها، وهو كمان ده قام من السجود الأولاني وجلس للتشهد، يعني ساب الركن اللي هو الجلوس بالسجدتين وساب التشهد الإيه التشهد اللي وساب قصد السجود الثاني، فهو عمل إيه؟ قام لما قالوا له إنك أنت سجدت سجدة واحدة، قام وعوض عنها ركعة وسجد سجدتي سهو. هذا صحيح إن شاء الله، والصلاة بهذا إن شاء الله مقبولة. أما إذا ترك سنة مثلا زي التشهد الأوسط يسجد سجدتين سهو. طب إذا ترك هيئة من هيئات الصلاة، ما رفعش إيده عند تكبير الإحرام، ما حطش اليمين على الشمال، ما قالش آمين ورا الإمام، ما كبرش مثلا تكبيرات الانتقال، ما قالش سبحان ربي الأعلى ولا سبحان ربي العظيم في الركوع أو السجود، كل هذه هيئات من هيئات الصلاة لا تؤثر في الصلاة، وإذا ما تركت لا يسجد الإنسان لها سجدة سهو، والله أعلم. السيدة اللي بتقول إنها منتقبة وبحثت عن شغل، وكل ما يعرفوا انها منتقبة بيرفضوها. يعني لو انك بحثتي عن شغل مع ناس ملتزمين، ناس بيحبوا ربنا وبيحبوا النبي عليه الصلاة والسلام، ويهمهم ان الناس كما هم يحبون الله الناس تحب ربنا ايضا، والناس تتقرب الى الله تعالى بمزيد الطاعة اكثر، لو بحثتي في هذا الجو هتلاقي ناس تساعدك. وإلا فالأعمال التي ليس عليها ولا على رأسها ناس بتحب النقاب أو الالتزام، ممكن هي يعني هيعمل لهم إشكالية الموضوع ده، وهم مش حابين المسألة تكون بهذه الطريقة. فلو اجتهدت شوية ربنا عينك، وأنا على يقين إنه ربنا عز وجل لن يخذلك. ربنا وعد في القرآن وقال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، من حيث لا يحتسب. يعني إذا كنا احنا شغالين في يحتسب دية، فمن حيث لا يحتسب ده بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. فأرجو ذلك يعني، وأسأل الله عز وجل أن ربنا يجعلك مخرجا. هذا ما أوصي به والله أعلم. بالنسبة للمعاش، معاش الزوج، خدوا بالكم أن ده نظام حكومي، نظام بيعمل عملية كفالة ورعاية لأولاد المتوفى إذا كانوا قصرا، أما إذا كبروا خلاص ما لهمش، وللفتاة إذا لم تتزوج، وللأم الزوجة إذا لم تتزوج بغير الزوج. يعني ده نظام وضعاه الدولة كنظام تكافلي، نظام رعاية اجتماعية، فما سموهوش ميراث، ما اقولش ان ده زيه زي الايه زيه زي المواريث، لا، لان الدولة بتقول الزوجة دي لو تزوجت بعد وفاة زوجها خلاص بيسقط المعاش، ولادها دول اذا بلغوا وأصبحوا قادرين على العمل يبقى ما لهمش في المعاش. بناتها إذا تزوجنا ما لهمش في المعاش. هذا نظام الدولة وهذا نظام تكافلي، نظام يتعاون فيه النظام في البلد مع أصحاب الأعمال، إن بيخصم من أموالهم كل شهر مبالغ، فإذا أحيلوا إلى التقاعد ياخدوا معاش، وإذا ماتوا أولادهم من بعدهم القصر أو الزوجات فلا يجري على هذا المعاش ما يجري على الميراث. اللهم إلا مثلا لو في مكافأة شاملة، مثلا مكافأة شاملة 20-30 ألف جنيه ولا أكثر ولا أقل، دي بقى نقول نوزعها كالميراث. لكن المعاش الشهري ها اللي بيعطى لعدد الرؤوس، الزوجة البنت الولد زادوا قالوا يبقى ليهم نظام، هذا لا يجري عليه ما يجري على المعاش. معنا اتصال. السلام عليكم. الله يعزك يا شيخ. يعني اتفضلي. دلوقتي زوجي حلف عليه يمينين، ايوه، طلاق متفرقين، يعني واحد وفي فرق بين الاول والثاني. قال ايه حضرتك معايا؟ ماذا قال؟ قال لي انت طالق، وبعدين قال لي انا ما كنتش في واي وانا بقوله، اللي هو اول واحد، والثاني قال لي انا كنت واخد بنج وبرضه مش واعي في اللي انا قلته. يعني واخد بنج؟ فانا دلوقتي يعني عليا ذنب. بس لحظه واحده، ايه يعني واخد بنج؟ يعني قال لي انت طالق. انا بسال، بتقول كان واخد بنج؟ ايوه. بنج منين؟ كان خلع سنته وكان واخد بنج، بس هو قالها لي تاني يوم مش في نفس اليوم اللي واخد فيه البنج، وبعدين قال لي انا مش دريان باللي انا قلته. خدي بالك، خدي بالك، خدي بالك، بس موضوع البنج بتاع السنان ده ما هوش بنج كلي، ممكن يكون بنج موضعي، ده حاجه بتتحط كده على السنان ملهاش علاقه، لا بتغيب العقل ولا بتخلي الواحد مش قادر على التصرفات. ايوه حضرتك. يعني ماشي ماشي. طب هو دلوقتي انا عليا ذنب يا شيخ؟ لان هو بيقول لي انا في الاثنين، يعني هما متفرقين مش الاثنين ورا بعض او في وقت واحد. ايوه. قال لي انا مش دريان اللي قلتهم ازاي، فحضرتك دلني، ربنا يبارك فيك يا رب. حاضر ماشي. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا اخي. مولانا لو تكرمت. نعم. حكم الصلاة في مكبر الصوت. حاضر حاضر ماشي. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي سؤالك. ازي حضرتك يا فضيله الدكتور؟ الله يحفظك كريم. والله يا فضيله الدكتور، هو سؤال يعني محيرنا كتير، ويعني انا اشمنف ربنا في حضرتك ان يعني نحط نقط على الحروف. الزوجه اللي بتخرج وليها مرتب كبير وهي مش مخلة باي وقت من وقتها بالنسبه متطلبات المنزل، يعني كل شيء حتى لو في شغاله هي اللي بتدفع اجره الشغاله، ده من ناحيه بس تنظيف او كده، لكنها بتعمل كل حاجه بايدها وكل شيء. زوجها بيطالبها ان هي يعني تديله جزء، بالرغم هو بسم الله ما شاء الله مبسوط جدا ومرتبه كويس جدا، بس برضو الى حد ما زي ما حضرتك عارف الحياه برضو عايزه برضو يعني. فعايزين نعرف يعني هي لو قالت له لا انا يعني لا انا احط اشياء بسيطه لكن ما تطلبش مني مبلغ معين وادفعه كل شهر. هو السؤال، هو بيطلب منها لنفسه ولا بيطلب منها لايه؟ لمتطلبات البيت، يعني الاكل والشرب والكلام ده. طيب ماشي. فهي يعني هي مثلا، معلش عفوا، هل هي مثلا هتعيش مع زوجها هتصرف على نفسها؟ يعني ما يعني الفلوس بتاعتها بتعمل حاجات في البيت بس مش طيب. اساسيه. اتصال اخر. السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. انا يوم في صلاه الجمعه بتاعت الفجر لازم ان انا اصلي السجده. حاضر ماشي. حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخت اللي بتقول إن أمها متوفاة من 3 سنوات، أمها متوفاة من 3 سنوات، ودخلوا المقبرة ليدفنوا جثمانا آخر فوجدوا أمهم كما هي، وجدوا الأم اللي هي بتسأل عنها كما هي. هو ده وارد في بعض كتب الحديث وبعض كتب السير أن شهداء في قتل أحد بعد 40 سنة كان حصل سيل أدى إلى إزاحة هذه القبور أو إلى كشف هذه القبور، فوجدوا بعض جثث الصحابة كما هي كأنها دفنت الآن، كأنها دفنت الآن، هذا موجود وثابت. والحديث يقول طبعا في حق الأنبياء: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. ويجري هذا المعنى في أهل العلم، في الأولياء المقربين الصالحين إلى الله سبحانه وتعالى، في مثل هذا المعنى يعني موجود، إنه فعلا ممكن ناس أجسادهم أجسامهم تظل محتفظة بنضارتها حتى وإن كانوا في باطن الأرض. على كل يعني نرجو أن يكون هذا دليل خير، لكن بيبقى في معنى برضو بذكر به إخواننا جميعا، وهو إنه وإن اعتبرنا هذا كرامة، إن اعتبرنا الكلام ده كرامة لصاحبتي أو لصاحبي، يقولون كرامة الكرامة الاستقامة، أو أفضل الكرامة الاستقامة. يعني مش بالضرورة أن أنا عشان ربنا يظهر أن أنا راجل كريم على الله أن أنا أطير في الهواء مثلا، أو أن أنا أمشي على المية، لا لا لا، مش شرط مش شرط. أفضل الكرامة وأعظم الكرامة الاستقامة. الدليل الحقيقي أن أنا ربنا كرمني أن أنا مستقيم على المنهج، لا أنحرف ولا أميل ولا كذا ولا كذا، هو ده الدليل اللي ممكن يدل فعلا على إننا عند ربنا كويس ولا لأ. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم بقى؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فإذا جمع الإنسان بين الإيمان وبين التقوى فهذا هو الولي حقا، وهذا هو الإنسان الكريم على الله تبارك وتعالى. الأخ اللي بيقول إنه حلف يمين وقال لمراته أنت طالق، وفي المرة الثانية قال لها أنت طالق وأنا كنت واخد بنج، أنا حاسس إن الموضوع فيه لعب، حاسس إن الموضوع فيه لعب بالطريقة دي، ما ينفعش ما ينفعش. أنا لو ضحكت على نفسي مش هضحك على ربنا سبحانه وتعالى، إنما علشان أجي أقول إنه في اليوم الثاني طلقني وقال لا أصلا كنت واخد بنج مبارح، وبعدين نوع البنج إيه؟ بنج موضوعي على السنان، مال دي ومال دي؟ اللي عنده بنج بياخد حتى لو بنج كلي خلال ساعة ساعتين كل شيء بينتهي، ما بيقعدش مبنك كده لأيام ولا لليالي. فأنا أنصح أحسن حاجة روح أنتوا الاثنين لجنة الفتوى بالأزهر، ده الحل بقى والله أعلم، ويروح يقول يحكي حالته اللي كان بيدعي أنه لم يكن في وعيه أو أنه كان تحت تأثير مخدر أو ما إلى ذلك بنج أو غيره، يروح يقول الكلام ده للمشايخ في لجنة الفتوى وهم اللي يفتوه. لكن أنا شخصيا لا أرى في هذا إلا أن الطلاق وقع، ويعني إذا كان أول أو تاني ممكن تراجع، لكن تحسب عليه طلقات؟ تحسب عليه طلقات. وفي ظل ثورة ولا في ظل غضب؟ طبعا لازم يكون الطلاق في ظل غضب، ما بيكونش الواحد كده مبسوط وسعيد ويعني منتشي هيروح لمراته أنت طالق مثلا يعني. فروح لجنة الفتوى والله أعلم. حكم الصلاة في مكبر الصوت، صلاة في مكبر الصوت، إذا كانت هناك حاجة إلى مكبر الصوت فينبغي أن يكون في داخل المسجد، مسجد كبير وعدد المصلين كتير زي المساجد الكبرى اللي بنلاقيها الإمام وراه 100 و200 و300 مش هيسمعوا صوته العادي، فبيستعين بسماعات داخلية، ماشي هذا لا بأس به. لكن أن يتجاوز الإنسان هذا الأمر بحيث بقى يزيع على ملأ ومسمع من الناس بره، يا سيدي أنا مش عايز أسمع مثلا. والأسوأ، وهذا للأسف الشديد أنا بأتضرر منه لما بأجده في بعض أريافنا في القرى، قبل الفجر بساعة يجيب لك إذاعة القرآن الكريم، حط الراديو على الميكروفون ويجيب لك بقى قرآن اللي قبل الفجر بساعة وبساعة، ويجيب التوشيح الدينية ويجيب مش عارف إيه، هذا كله لا أصل له. ألا إن كل منكم مناج ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. والمفترض إنه الإمام يسمع صوته لمن وراءه فقط، يعني أنا وأنا بصلي وراء اثنين أو ثلاثة يبقى صوتي واطي على قدهم. طب بقوا 10-15 أعلي شوية، طب بقوا مثلا 50-100 أعلي أكتر، لكن أعلي على طول واستعمل الميكروفون بصفة دائمة، ها هذا أمر ينبغي إعادة النظر فيه حتى لا نؤذي الآخرين. وإحنا عارفين إن الإسلام مبدأه العام لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، لا تضر نفسك ولا تضر غيرك، لا تضر نفسك ولا تضر غيرك، لا ضرر ولا ضرار. فهذا هو فيما يتعلق باستعمال الميكروفون في أثناء الصلاة، يبقى في الحدود وللحاجة، والحاجة تقدر بقدرها والضرورة تقدر بقدرها. أما إن أنا أجعل الدنيا كلها ضرورة والدنيا كلها حاجة وعلي وسمع فهذا ما ينفعش. الزوجة اللي ليها دخل خاص بيها وزوجها عايز منها يعني مساعدة في البيت، ربنا بيقول فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فالأساس والأصل فإن طبن لكم عن شيء، طبن لكم يعني طابت نفسها بشيء فكلوه هنيئا مريئا. أما عملية الإجبار والإكراه معروف أن الرجل هو المكلف شرعا بالإنفاق على بيت الزوجية، ولكن مع ذلك لا يكلف فوق طاقته كما قال ربنا ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. سجد التلاوة أو سورة السجدة وهل أتى في صبيحة الجمعة سنة مستحبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فتبعون أحسنه، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. يا أهل الهدى والذكر أفتوني سؤالي سعيا للخير.